أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني، نحن في بداية عام هجري جديد مر بكل أفراحه وأتراحه وأحزانه وشجونه ومنغصاته بكل ما فيه من كرب، من قتل، من تشريد، من دماء تسال، من بيوت تهدم على إخواننا في كل مكان. فنسأل الله تبارك وتعالى مع بداية هذا العام الهجري الجديد أن يجعله عام طيب مبارك على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرفعها الكرب والغم. اللهم آمين. إخواني وأحبابي في الله، مضى عام، لكن هذا العام قربنا إلى لقاء ربنا عام، قربنا إلى دخول قبرنا عام، أبعدنا من الدنيا وقربنا من الآخرة، قربنا إلى سؤال ربنا، قربنا إلى أن نأخذ كتبنا كما قال ربنا تبارك وتعالى. فكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصانا ووجدوا ما عملوا حاضرا. إلى هذا العام إخواني قد مر بكل ما فيه من أعمال، أعمال طاعات وأعمال عبادات، وكل مكتوب في صحيفتك أخي وحبيبي في الله. وكل هذا العام سيحاسب عليه الإنسان، لأنه من عمر الإنسان، جزء من عمر الإنسان، أي جزء من عمرك أنت، من حياتك أنت، أقل بضع منك أنت. هكذا لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره وعن شبابه. ستسأل عن هذا العمر، وستسأل عن شبابك، أي عن صحتك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذا عام النار، إما أن أكون فيه مغبون وإما أن أكون فيه مغبوط. إما أن يكون العبد فيه مغبون وإما أن يكون في هذا العبد مغبوط. فالمغبون كما بين النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي باع شيئا ثمينا غاليا بسعر زهيد لا قيمة له. واحد عنده قطعة أرض تساوي مثلا مليون جنيه، باع 50,000 جنيه، تقول عنه إيه؟ تدور غير عاقل. هذا مغبون، لأنه باع شيئاً غالياً بسعر زهيد لا قيمة له. أنت تملك الوقت، العمر الذي هو رأس مالك، فلا بد أن تستثمره فيما يعود عليك من نفع في الدنيا وفي الآخرة، وإلا يكون هذا العمر وهذا الوقت أنت فيه مغبون. قدعت هذا الوقت بثمن لا قيمة لك، ضيعت عمرك، ضيعت رأس مالك بشيء زهيد لا قيمة لك. أبدا إخوان، فإما أن يكون الإنسان في عمر مغبون، أي أنه ضيعه في شيء لا يفيده لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإما أن يكون الإنسان في عمره مغبوط، يعني استغل هذا العمر واستثمر هذا العمر فيما يفيده في الدنيا وفي الآخرة. هكذا. لذلك إخواني يتعجب الإنسان من أحوالنا، من أحوالنا مع كثرة شكوانا لله عز وجل، ومع كثرة ضجيج الناس وشكوى الناس من ضيق الحال. تمر على الناس تجدهم على المقاش، مع الاعتذار لحاجة مسلمة، تجد الناس على المقاش، وانت رايح تصلي وانت بين الصلاة قاعد على المقهى، المقشي شغال واحد على المقهى ينادي على الجلوس في الطرقات. قول لك اوعى تجلس على الطريق، اياكم احذركم الجلوس على الطريق. قالوا يا رسول الله ما جالسنا؟ ما لا تبد منها؟ لا تحدث فينا. في مصلحه؟ ما ينفعش في مصلحه لابد من بيتها. في مصلحه لابد ان ترضى. اجلس مع فلان وعلا خلص المصلحه. هكذا قال الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فان ابيتم الا المجلس فاعطوا الطريق حقا. هذا الاصل يا اخواننا، الاصل نروح على الطريق ولا نقعد في البيت. تبقى اذا انت في عملي في بيتي. ها؟ عندما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يساله من نجا؟ قال امسك عليك ايه؟ لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فدله على ان اسباب النجاة ان تلزم البيت. ليس في جلوس البيت فيه عيب ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع اهله وكان يكون في اهله ومعه وفي مهناته صلى الله عليه وسلم، لكنهم اذا نودي للصلاه تركهم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يجلس على المقهى ان كان هناك فيه مصلحه فبها ونعمه، لكن اكثر الذين يجلسون على المقاهي ليس لهم مصالح، انما تضييع لاوقاتهم. اخواننا في هناك اناس يتمنوا ان يكون اليوم يومين، 24 ساعة، 48 ساعة، ليه؟ عنده اهداف وعنده غايات وعنده اعمال، يتمنى ان يكون اليوم بدل 24 ساعة، 48 ساعة، عشان ايه؟ عنده كثير مشاغل عاوز يخلصها، وفي ناس بتضيع عمرها فيما لا يفيد. بالله عليك، اللاعب الفاضل على ماتش الاهلي والزمالك مثلا، يعني ماتش الشغال او اللي بيشجع الاهلي والزمالك على محسن بقى له 50 سنة. أنا خدت إيه وأنت خدت إيه؟ ها؟ الماتش بتاع الأهلي والزمالك قبلها بأسبوع الإعلام بيعلي والاتصالات شغالة والناس تتشجع أمر لا يفيد لا في الدنيا ولا في الآخرة. وبعدين يوم الماتش، يوم الماتش بقى الاستاد يتملى بالناس من أول النهار لآخر النهار. علوا على تضييع إيه؟ الصلاة. ها؟ مش هيكون اليوم بيصلوا في الاستاد يصلوا الزمالك، هم قاعدين ضيع الصلاة وضيع النوم. فين؟ فيما لا يفيد. ويشجع إيه؟ يشجع الأهلي، يشجع الزمالك. ايه اللي ادخل علينا وادخل على البلد وحسن في الاقتصاد؟ ان هم يشجعوا الاهلي والزمالك. عملوا ايه بالنسبه للبلد؟ ولا شيء. بالنسبه لك انت عامل لك ايه؟ ولا شيء. عاملين احنا؟ ولا شيء. ونقطه تعني ايه؟ لاوقات المسلمين وشغل المسلمين على اهدافهم ها؟ العاليه. هكذا يا اخوان. كذلك في امر ارفع من المشاهده، تضييع الوقت. ها؟ ان اللي بيشاهد الماتش عم بيشجع الفريق ده والتاني بيشجع الفريق ده. بعدين كمان انا بحب فلان لان بيشجع الاهلي وبكره فلان لان بيشجع الزمالك او العكس. فاصبح البغض والمحبه في ايه؟ في غير الله عز وجل. البغض والمحبه في غير الله علاوة على ايه؟ اللي بيحصل شتيمه، بيحصل شكل، عداوه، بغضاء بسبب ايه؟ بسبب تشجيع الايه؟ الكوره. هكذا يا اخوان. يبقى ضيعنا اعمارنا واوقاتنا فيما لا يفيد، ثم الانسان يحب ويكره على غير الله. من المفترض انك تحب فلان لانه طائع صالح، وتكره فلان اما لانه كافر او لان في بعض المعصيه فتكره المعصيه هي فيه، تحب لايمانه وطاعته وتكره لمعصيته. هكذا يكون الحب وهكذا يكون البغض، فهو اوسع قرى العباده الايمان، الحب في الله والبغض في الله. لكن كوني احب فلان عشان يشجع الاهلي، يحب علان عشان يشجع الزمالك او كره الاول، هذا لا يجوز. هذا كله ماذا؟ تضييع للوقت. اياكم والجلوس في الطرقات. هكذا. طيب اذا انت جلست بالطريق لمصلحه ما، يبقى اعطيت الطريق حقه. انا قعدت على الطريق يبقى اعطي الطريق حقه. يعني اعطي الطريق ايه؟ رد السلام. اللي يعدي عليه السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هكذا. وايه كمان؟ وكف الاذى، كف اذاك على الناس، وامر بالمعروف ونهي عن المنكر. وانت قاعد في القعده اللي انت قاعد فيها، في المجلس اللي انت قاعد فيه، عندما ينادي على صلاحي على صلاحي على الفلاح تقول تصلي، وانت قايم يعمل حاجه يصلي، وما يرى تصلي يا رب. هكذا يبقى انت تامر بالمعروف ايه؟ وتنهى عن المنكر، وترد بصرك. ترد ايه؟ بصرك. ثم انت قاعد يمكن بصرك اخر مخوز دايم، الناس معاك مخوز دايم، والنساء معديه وراحه. لو انت قاعد طول النهار ايه؟ بص على الرجل اللي قال، فرد بصرك وكف اذاك بعض الأعداد وبعض الأحاديث التي جاءت لتبين أن الإنسان ربما يعيش 50 عاماً بس يكتب له عند الله سبحانه وتعالى 50 سنة، يبارك الله له في عمره ربما يصل إلى 50 عام. زي اللي تفتكر مثلا دينا لما نسمع الشيخ محمد صوت زي بن شاوي، يا سلام اسمع الصوت الملائكي صوت طيب مبارك، تخيل كم مرة يختم القرآن ونسمع القرآن منه كم مرة بيقضي حسنات قد ايه وهو عند ربنا سبحانه وتعالى من قراءة القرآن، كم من الحسنات تعود إليه وهو في قبره. تخيل لو الراجل ده مات وهو عمره 50 سنة بعد 30 دور المسرعين دور المثلاثين سنة دور المسرعين سنة، لكن الله عز وجل بارك الله له في عمره، فانظر إلى بركة الليل بركة العمر، كم من الحسنات تذهب إليه. هكذا إخواني، فإنه من أسباب البركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله لإيه؟ من 3، يبقى العمر هيوقف بس في حسنة جاية، كأنه مش كأنه على روح المال تماما، من هذه الأبواب صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له، هذه 3 أسباب من أسباب بركة العمر التي يأتي للإنسان بعد مماته من الحسنات التي ربما تصير إلى بعد مماته 100 عام بل أكثر والله، بل إنه ربما يأتي إليه حسنات بعد 1000 عام من موته. لماذا؟ لأنه أتى بأعمال هي في ميزان حسناته وجلبت حسنات له بعد مرات. زي الصدقة الجارية، المسجد، المستشفى، المدرسة، فإذا دخل الإنسان سبل لله مسجدا، فكل إنسان يدخل إلى بيت الله تبارك وتعالى ليصلي فإنه يؤخذ، فإن هذا صاحب الذي بنى هذا المسجد يأخذ أجر الصلاة كاملة دون أن ينقص من أجره لأجل صلاة شيء. يعني لو دخل 1000 هو حين بعد ما يموت، لو بنى المستشفى هذه معهد الأورام، كلما دخل الإنسان وعولج في هذا المكان وخفف الله عنه الآلام والأمراض بسبب العلاج في هذه المستشفى فإنه يأتيه من حسناتها وفي صدقة جارية. المدرسة، إذا تعلم الطفل القراءة والكتابة في هذه المدرسة ثم كان سبيلا إلى تعلم العلوم أكثر وأكثر ثم أصبح معلما لغيره، هكذا صدقة جارية وعلم ينتفع به. انظر إلى أصحاب المذاهب الأربعة، انظر إلى أصحاب الكتب الستة، كم نذكرهم، كم نتعلم منهم، ويتعلم الناس جميعا منهم، وكم نقل الصحابة على رسول الله والعلم الذي نقلوه، ونقول قال كذا عن كذا وقال كذا عن كذا، هكذا كل هذا في ميزان حسناته، ميزان حسناته هكذا إخواني. صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له، ابن الهي لصلبه الذي ربيته على الايمان على الكتاب والسنه، علمته الصلاه فهو من كسبك انت، كلما صلى الولد ودعا لابيه فهو من كسب ابيه، ياتيه حسنات ثم اذا مات تاتيه هذه الاعمال وياتيه من دعاء اولاده هكذا اخوان. فيبارك الله لك في عمرك بسبب ايه؟ اعمال قدمتها في حياتك، فهذه من اسباب بركه الاعمار لا من اسباب فوات الاعمار بغير ما يفيد هكذا.